مراده أنك إذا أحرمت بالحج ثم قلبته إلى عمرة فإنك لن تتمه، لم تتمه. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهو رضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة، وهذا صحيح أنه لم يتم الحج، لأنه إذا قلبه إلى عمرة وتحلل منه لم يكن إيش؟ لم يكن أتم الحج. لكن الجواب على هذا أنه قال إنه أتم الحج في الواقع، وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بما قال عمر. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب، فهو في هذا الرأي ليس بمصيب، بل يقال إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحج وأتى بالعمرة. لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة إيش؟ ليتخلص منه، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه حرام، حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك. إذا كان له ضرورة فيكون محصرا، وقد علم حكم المحصر من الآية الكريمة. نعم يا سليم. لا، هذا ليس مراده، بارك الله فيه، لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن المتعة في الحج ويضرب على ذلك، ويقول معللا رضي الله عنه هذا، أظنه يضرب على ذلك معللا ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار، يعني أن الناس دائما يأتون للبيت، لأنهم إذا كانوا لا يأتون للبيت إلا للحج وجعلوها عمرة تعطل البيت. وهذا في زمنه، لكن في زمننا والحمد لله الآن البيت لا يتعطل، إيتي في كل وقت تجده ملآن، لكنه في وقت من الأوقات، يعني نحن أدركنا أن الإنسان إذا ذهب في غير وقت الحج يجده خاليا، يعني تطوف ما ليس معك إلا واحد أو رجل أو رجلان، أدركنا هذا. نعم. بالنسبة لقول كانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله. نعم، الظاهر المراد هو إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله إذا أصابها الحيض، لا مطلقا. لا نحمل على الإطلاق، لأنها فقيها رضي الله عنها، فقهاء، وهي تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج. ثلاثة. نعم. لا لا، الذي للأبد يعني جواز فسخ الحج إلى عمرة، لا وجوب ذلك. قلنا أن جواز ما هو وجوب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة. نعم. كيف أخذنا أنه الجواز لأنه كان في الجاهلية لا يمكن هذا إطلاقا، فخاف سراقة أنه في هذا العام فقط، فقال إلى الأبد. لكن هل الذي إلى الأبد هو الوجوب؟ ليس كذلك. نعم. ايش؟ اين؟ اي ما قرانا باب حجة النبي؟ لا نقراه ان شاء الله. كيف؟ اي نعم. اذا انا هنا. طيب اذا انا هنا العمرة. نعم. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي. ما نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ابنه. نعم. محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي جد أبيه. نعم، علي رضي الله عنه جد أبيه. كيف دخل على جابر؟ كيف أدرك جابر؟ من